بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس 11 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قبل أن أبدأ الدرس، عندي سؤالين، ثلاثة أسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول، يسأل أخونا: إذا كان المصلي في بطنه غازات هل تبطل صلاته ولا لا؟ طبعا لا، ما دام ما خرج منه شيء. قلنا نواقض الوضوء خروج شيء من أحد السبيلين، فما دام لم يخرج شيء لا تبطل صلاة، ولكن تكره الصلاة لمن يدافع البول أو الغائط أو الريح. يستحب أن يذهب إلى الحمام فيقضي حاجته ويخرج الغازات والبول وكذا، ويتوضأ ثم يعود فيصلي بطمأنينة. أما لو صلى وبطنه يقرقر غازات وكذا، ما دام لم يخرج منه شيء فصلاته صحيحة. ويسأل السؤال الثاني: إذا انتصب ذكر الرجل هل ينتقض وضوءه؟ طبعا لا أيضا، إلا إن خرج منه مذي، إن خرج منه مذي بسبب الشهوة فعند ذلك ينتقض وضوءه. أما إذا مجرد انتصاب فإن مجرد الانتصاب لا ينقض الوضوء. السؤال الثالث، يمكن صار له أسبوعين بس، أول الأخ اللي سأل كتب يريد الجواب فورا، وأنا ما قرأت السؤال إلا في البيت، فنتيجة السؤال علمت أنه يعني خلاص العملية تمت بعد، لأنه ستفهمون الآن. من واحد كان عنده حالة إجهاض، زوجته حالة إجهاض، فيسأل عن حكم الجنين، ماذا يفعل به؟ هل يصلي عليه؟ هل يسنه؟ هل يغسله ولا لا؟ كانت سؤال أن الجنين عمره 3 أشهر. نعطيكم ملخص القاعدة عند الشافعية. السقط في الفقه الشافعي، السقط هو من ولد أو خرج من بطن أمه وعمره أقل من أقل تمام الحمل، أقل تمام الحمل 6 شهور. فإذا ولد المولود من بطن أمه وعمره أقل من 6 أشهر كاملة فهذا اسمه سقط. بعد 6 شهور لا يسمى سقطا، 6 شهور ويوم لا يسمى سقطا. فإذا كان أقل من 6 شهور، يعني مدة أقل الحمل اللي هي 6 شهور، ننظر هل ولد حيا ولا ولد ميتا. إذا ولد حيا نعرف حياته بأمرين: إما بالصوت يبكي، أو بالاختلاج يتحرك، ممكن يتحرك لحظة ثم يموت. فإن ظهرت عليه آثار الحياة ببكاء أو اختلاج فحكمه كالكبير، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وجوبا. إذا ظهرت عليه علامات الحياة فهو كالكبير. هذا نتكلم الآن عن السقط. وإذا لم تظهر عليه آمارات الحياة، مات في بطن أمه وخرج ميتا، هنا ننظر في حالة ثانية بقى. ولد ميتا وعمره أقل من 6 شهور، ننظر هل شكله إنسان ولا لا، هل ظهرت له أعين وأنف وأصابع ويدين ورجلين، هل شكله تخلق أم لم يتخلق. إن تخلق وولد ميتا وعمره أقل من 6 شهور فعند ذلك نفعل به كالكبير ما عدا الصلاة، يعني نغسله ونكفنه وندفنه ولكن لا نصلي عليه. وإن لم يكن قد تخلق كالمضغة، قطعة لحم ما فيها شكل إنسان، لا يجب فيه شيء، ولكن يستحب أن يلف بخرقة ويدفن استحباب. أما لو ألقاها في النهر في البحر مثلا لا، ليس عليه شيء، يكون ترك الاستحباب. أما إذا ولد بعد أقل مدة الحمل، بعد 6 شهور، في كل الأحوال مهما كان شكله ما دام بعد 6 شهور فهو كالكبير، فهو كالكبير، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. نحا هي ملخص المسألة. خلصنا، نرجع لموضوعنا. آخر مسألة في الدرس الماضي أحببت أن أعيدها، أشعرت أنه كنا ملحوقين في آخر الدرس، كأنني حسيت أني ما وضحتها بشكل جيد. آخر مسألة كانت يقول: ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. هي مسألتين، هي المسألة الأولى، تيقن طهرا يعني أنا متوضئ 100%، متوضئ، عارف حالي متوضئ، جيت بدي أصلي شكيت انتقد وضوئي ولا ما انتقد وضوئي، أبني على اليقين أقول لا أنا متوضئ، لأنه انتقاد الوضوء الحدث مشكوك فيه، فأخذ باليقين وأترك الشك، فأنا متوضئ أصلي. إذا واحد لا، طلع من الحمام قضى حاجة وجلس بعدين تشك، هو محدث غير متوضئ، شك يا ترى أنا توضأت بعد ذلك ولا ما توضأت، نرجع إلى الأصل أيضا، نقول أنت لم تتوضأ فعليك أن تتوضأ قبل الصلاة، أي خلصنا من سهلة. المسألة الثانية، تيقن الاثنين، متذكر تماما أنه هو انتقد وضوءه وأنه هو توضأ، الاثنين عملهم بس ما له متذكر مين قبل الثاني، متذكر أنه فات على الحمام وقضى حاجة ومتذكر أنه توضأ، ولكن توضأ قبل ما يفوت على الحمام ولا فات على الحمام قبل أن يتوضأ ما له متذكر، منقول له تذكر، منقول له تذكر. إذا تذكر ما قبلهما، إذا تذكر ما قبلهما، هذول اثنين إذا عرف مين قبل خلاص انتهت المشكلة، إذا عرف أنه فات على الحمام قبل يعني توضأ بعد معناته متوضي، وإذا توضأ قبل معناته فات على الحمام بعد معناته منقوض وضوءه، هذه سهلة. أما إذا متذكر الاثنين ونسي ما قبلهما، قبل هذول الحالتين، قبل ما تفوت على الحمام وقبل ما تتوضأ، كنت أنت أصلا متوضي ولا لا؟ قال تذكر تذكر، قال إيه والله أنا كنت متوضي، منقول له أنت الآن عكسه، أنت الآن غير متوضي، فيتوضأ. وإذا قال لا أنا كنت قبل هذين الاثنين غير متوضي، منقول له كمان عكسه، إذن أنت الآن متوضي. إذا نسي ما قبله، إذا تذكر ما قبلهما فهو الآن بعكسه، وإذا نسي قال والله ماني متذكر أنا قبل هذول اثنين شو كنت ماني متذكر، نقول له توضأ من جديد، توضأ من جديد. هذه آخر مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، وهذه القاعدة، هذه الأحكام مبنية على قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، يعني الشك لا يقاوم اليقين. استثنى العلماء من هذه القاعدة، علماء الشافعية استثنوا من هذه القاعدة بعض المسائل، أذكر لكم بعضها، أنه هي في بعض الكتب ذكر 4 وبعض الكتب ذكر 11 مسألة، سأذكر لكم بعضها بشكل سريع بعدين، لأنه كل واحدة ستأتي في مكانها في وقتها. المسألة الأولى، إذا كان الناس يصلون الجمعة وشكوا هل انقضى وقت الصلاة ولا لا، يعني وقت الجمعة ينتهي بأذان العصر وهم يصلون، يخطب الإمام، تأخروا في بداية الصلاة، طول الخطبة، فشكوا يا ترى أذن العصر ولا لا، فإذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة عندئذ يصلون ظهرا، لا يقولون باليقين أن الأصل بقاء الوقت وشكينا دخل الوقت اللي بعده، لا، هذه لأنه عكس القاعدة، هي مستثناة من القاعدة الأصلية. فعند ذلك إذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة، هذه مسألة مستثناة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هنا اليقين زال بالشك. مسألة ثانية، واحد مسح على الخفين، المسح على الخفين يبدأ عند الشافعية مدته واحد توضأ ولبس خفيه على وضوء، عندما ينتقد وضوءه أول مرة يعير 24 ساعة إذا كان مقيم، بعد شي 20 ساعة هو طبعا ما بيعرف، إذا بيعرف بيعرف، إذا ما بيعرف شك هل انقضت المدة ولا لا. أنت انتقد وضوءي آخر مرة، متى أحدثت آخر، متى أحدثت وبدأت تعيير الساعة نسي، إذا شك هل انقضت المدة ولا لا، لا يقول الأصل بقاء الوقت بكم الأرض زيادة، لا، مباشرة يلتغي أو يلغى المسح على الخفين، بيشلح الخفين وبيتوضى وبيغسل رجليه تنقضي مدة المسح. هذه أيضا مستثنى. مسألة ثانية، واحد كان مسافر، المسافر يقصر ويجمع وكذا في الصلاة، فدخلت الطائرة والدنيا عتمة أو في غيوم، دخلت إلى البلد، شك هل وصل إلى وطنه أم لم يصل، باكرة دخلت في الميناء ولا ما دخلت، ما له شايف، ما له عارف، هل انتهت يعني السفر ولا لم ينتهي، هل وصل إلى وطنه أم لم يصل، نعتبره كأنه وصل، تلغى مدة السفر، فلا يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان، كل الأحكام التي تترتب عليه، المسح على الخفين 72 ساعة كله يلغى وكأنه وصل إلى وطنه، ما دام شك تلغى السفر. ما نقول الأصل أنه مسافر، لأنه هي مستثناء من القاعدة، فهنا اليقين زال الشك. بس ما أطول عليكم، بس واحدة بعدين بذكر لأنه في كثير. واحدة منهم، واحد أرسل كلبا للصيد، الكلب عندما ترسله للصيد يجوز إذا صاد الكلب لك بشروط مذكورة في سورة المائدة، إذا أرسلت الكلب المعلم يعني مدرب على الصيد، فإذا قل له اذهب فيذهب، تقول له توقف يتوقف، حتى لو كان عم يصيد وزجرته ينزجر، وذكرت اسم الله عليه فصاد فيجوز أكل هذا الصيد، يعني يكون حلالا. فإذا أرسلته بشروطه، بعدين رحت لقيت صيد لك غزالة مثلا، غزال أو أرنب أو كذا، ووجدت معه كلب صيد آخر، هذا كلب الصيد الثاني مو أنا أرسلته، بركي ما اللي أرسله لم يذكر اسم الله عليه أو ما بنعرف شو هذا، المهم وجدت معه كلب ثاني وشكيت، يا ترى مين اللي صاده، كلبي ولا كلب الثاني؟ هو الأصل أنه أنا أرسلت كلب يصيده، قال لك لا هون ما بتاكل، قال له يا رسول الله إني أرسل كلبي المعلم فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل منه، فلعله صاده الكلب الآخر. مثل إذا أنت أرسلت سهم وجرحت الصيد، صدته بالسهم، أرسلت سهم فجرح الغزال، بعد ما جرح الغزال ذهبت إليه فوجدت فيه جرح ثاني، ترى الجرح الثاني من وين إجا هذا؟ هل حدا رمى بحجر؟ لأن الحجر يقتل بصير موقودة، بصير ميتة لا يجوز أكله، يا ترى مات من الحجر ولا مات من الجرح اللي أنا جرحته يا؟ شكينا، ما أقول الأصل أنه أنا جرحته، في هذه الحالة لا أكل منه. وهناك مسائل أخرى تجدونها في كتاب المجموع للإمام النووي، المجموع للإمام النووي شرح المهذب، في الجزء الأول صفحة 211 ذكر 11 مسألة في نقض أو يعني استثناء من قاعدة، الاستثناء من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وصلنا إلى باب الاستنجاء. من عظمة الدين الإسلامي وكماله الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن رحمة الله بعباده أن جعل هذا الدين الخاتم والشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم كاملة مكملة متممة، ما من حركة يتحرك فيها الإنسان ولا قول يقوله ولا إلا له حكم شرعي. فالشريعة شملت كل مناحي الحياة، من أعظم الأشياء الإيمان والاعتقاد إلى قضاء الحاجة، حتى عندما تدخل الحمام وحتى عندما تستنجي وحتى عندما تطهر نفسك، كل الأمور أبدا فيها أحكام شرعية. هذا من كمال الشريعة ومن عظمتها. فبعض الناس يعني اليهودي، واحد يهودي قال للصحابة، قال شو الدين هذا تبعكم اللي بتدخل بكل شيء، الصحابي فهيم قال له نعم، فأنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى كذا، يعني قال له كلمة اللي هي معناها دخول الحمام، هذا فخر إلنا واعتزاز أننا في كل حركة نطيع الله تعالى، كل حركة فيها أجر وثواب وإرضاء لله سبحانه وتعالى. فبعض المتخلفين، بعض المتخلفين يعني الذين طبع الله على قلوبهم، يستهزئون بالمسلمين، حتى منهم بعض ينسب إلى الإسلام، يعني من عوائل مسلمة، واحد عطس قال له الحمد لله، قال الحمد لله، قال له يرحمك الله، قال له لسه عايشين بالخرافات، شو الحمد لله ويرحمك الله، هذا مسلم، مسلم ينسب إلى الإسلام. ففي ناس، في ناس ينتقد لك، هلا أنت فاضي اللي فوت على الحمام برجلك الشمال وطلع برجلك اليمين، شو قال؟ نعم، هذا معناه، معنى أن ذلك أنني أنا مراقب لله عز وجل، ما دام أنا منتبه أنه أدخل بالشمال ولا لا باليمين، شوف المراقبة الشديدة، معناته أنا أراقب كلامي هل فيه غيبة ولا لا، لما أشرب أشرب باليمين وأشرب جالسا وأطبق السنة وأقول بسم الله والحمد لله ولا أفوت، أولا فيه ثواب، ثانيا فيه شدة المراقبة لله، ثالثا فيه الفخر والاعتزاز بكمال وشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي جعلنا من أمته. اللي عجبوا عجبوا، اللي ما عجبوا عمره إن شاء الله ما يعجبوا. قال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والحمد لله على الهداية، الحمد لله. المراقبة الشديدة كانت من صفات السلف الصالح. البهلول ابن راشد القيرواني أحد علماء الكبار المالكية لف على، طلبت منه زوجته أمر مشان ما ينسى، لف على أصبعه حبل أو خيط على أصبعه، هذا يسمونه في اللغة العربية الرتيمة، وضع رتيمة حتى يتذكر أنه مثل بعض الناس يكون مثلا لابس ساعة بإيده اليسرى بلبسها باليمين، او لابسها باليمين بنقلها على الشمال، او الخاتم، او بيعمل القلم بحطه بجيبته الثاني، مجرد ما شعر في تغيير بيتذكر انه قالت له زوجته جيب لنا علبة لبن معك مثلا، هذا اسمه الرتيمة. فبعد ما لف اصبعته بالخيط ندم، ندم على ايش؟ كيف يفعل شيئا لا يعرف حكمه الشرعي؟ فسأل العلماء هل احد عندكم علم بهذا؟ قالوا له نعم، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعلها. آه فرح، الحمد لله، الحمد لله أنه أنا ما ابتدعت شيء في الدين، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه، الحمد لله. ولذلك يروى عن الإمام أحمد أنه ما أكل البطيخ لأنه لم يعرف كيف أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يلتزم التزاما كاملا حتى في طريقة أكل البطيخ. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يقدم، كما قال الإمام النووي رحمه الله، لا يجوز للمسلم أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. كثير من الناس بروح على الحج ويخطئ، فبعد ما بيرجع يسأل ما بصير. قبل أن تذهب إلى الحج تتعلم أحكام الحج، قبل أن تتزوج تتعلم أحكام الزواج والطلاق وحقوق الزوج وحقوق الزوجة وكذا، وتتعلم حقوق الأولاد عليك إذا جاءك أولاد، تريد أن تفتح دكان أو تبيع تشتري تتعلم أحكام البيع والشراء والربا حتى لا تقع فيه، تريد أن تستأجر بيتا دكانا تتعلم أحكام الإجارة حتى لا تقع في خلاف بينك وبين المؤجر والمؤجر كذلك، وهكذا كل عمل لا تقدم عليه حتى تعلم حكم الله. يا ما أشياء فعلناها ونحن لم نسأل أنفسنا أصلا هل يجوز هذا ولا لا يجوز، لا لم نسأل ولا نخطر ببالنا أصلا، هذه قاعدة مهمة. فباب الاستنجاء باب يدل على كمال الدين الإسلامي، وذلك ذكره كل الفقهاء، وستجدون فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في واحدة من الروايات النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه للصحابة كذا قال لهم إنما أنا لكم مثل الوالد، أنا لكم مثل الوالد، يعني أنا مثل والدكم، فإذا كلمتكم ما في شيء، ما تستحوا مني، هذا أمر طبيعي أن أعلمكم كيف تدخلون إلى الخلاء وكيف تستنجون وتنظفون أنفسكم وكيف كذا كذا كذا. فالإمام النووي رحمه الله قول هنا بعض العلماء يسمونه باب الاستطابة، والألف والسين كما تعلمون في اللغة العربية معناها الطلب، يعني استغفار يعني أطلب المغفرة، استخراج يعني أطلب خروج الشيء، استدخال أطلب دخوله، استطابة يعني أطلب طيب نفسي عندما أقضي حاجة، عندما يدخل الإنسان للحمام ويستريح تطيب نفسه، ولذلك يسمونه الاستطابة. قال الإمام رحمه الله النووي في كتاب المنهاج، قال: يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه، ولا يحمل ذكر الله تعالى، ويعتمد جالسا يساره، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويحرمان بالصحراء، ويبعد ويستتر، ولا يبول في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت مثمرة، ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجلسه، ويستبرئ من البول. شوف كم مسألة، كل واحد حكم شرعي حكم شرعي حكم شرعي. لك باب من العلم تتعلمه، عملت به أو لم تعمل، خير لك من ألف ركعة. ألف ركعة تشوف يا قراءة قرآن وصلاة وسجود وركوع ودعاء وتسبيح، باب من العلم، هذا باب من العلم هذا. ويستبرئ من البول، ويقول عند دخوله بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وخروجه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعهما أفضل. وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم، وجلد دبغ دون غيره في الأظهر. وشرط الحجر ألا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي، فلو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر. ويجب ثلاث مساحات ولو بأطراف حجر، فإن لم ينقي وجب الإنقاء وسن الإيتار، وكل حجر لكل محله، وقيل يوزعن لجانبيه والوسط، ويسن بيساره، ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر. هذا هو الباب، هذا الباب سنبدأ بتفصيله إن شاء الله تعالى. أول مسألة تقديم اليسار على اليمين. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، كل أمر خير كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فيه، حمل المصحف مثلا، دخول إلى المسجد، الذهاب إلى درس العلم، حضور مجلس قراءة القرآن، بيدخل في اليمين. ولكن كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يدخل باليسار، فكان عليه الصلاة والسلام يستعمل اليمنى بالأكل والشرب والمناولة والعطاء والأخذ، وأمر بذلك ونهى عن ضده، لأن الشيطان يأخذ بيساره ويعطي بيساره ويأكل بيساره ويشرب بيساره، ونحن مأمورون أن نخالف الشيطان. فإذا بدك تحمل النعل تحمله باليسرى، بدك تحمل كيس زبالة تحمله باليسرى، بدك تستنجي تستنجي باليسرى، تدخل للحمام تدخل باليسار. كان شيخنا إذا واحد أعطاه شغلة باليسار ما يأخذها منه، يأخذها باليمين. وإذا هو أعطى واحد باليمين مثلا يعطيه هكذا، فهذاك الشخص الثاني يمد يده اليسرى فالشيخ يرجعه، هذاك فكرة عم يلعب معه عم يمزح معه، يرد الشيخ يعطيه الكتاب يمد إيده شمال يرد يرجعه. ليش ما يقول له على طول باليمين حتى يحفظه إياها ما ينساها، يعمل له مرتين ثلاثة لحتى ينتبه انه لا باليمين، فيعطيها باليمين. وهذا ادب، ادب لازم ندرب اولادنا الصغار عليه من الصغر حتى يصير سليقة عندهم. فكان يقول لك يقدم يساره في الخلاء في الدخول. قالوا: ومثله اماكن الظلم، لو اضطررت ان تذهب الى اماكن فيه ظلم للعباد تفوت باليسار. قالوا ومثله الصاغة. ليش الصاغة؟ يعني السوق الذي يباع فيه الذهب، مع انه بيع الذهب حلال. قال لانه مكان يكثر فيه الوقوع في الربا، كثير من بائعي الذهب لا يتعلمون احكام الربا، والذهب خاصة والفضة لها احكام خاصة في البيع، ان يكون يدا بيد وكذا وكذا، فاذا باعوها بطريقة مخالفة للشرع وقعوا في الربا. فبما ان سوق الصاغة يقع فيه الربا، استحب ان يدخل اليه بالرجل اليسرى ويخرج باليمنى. واصلا السوق بشكل عام كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل السوق يقول اللهم اني اسالك خير هذه السوق وخير ما فيها، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها، ويقول اللهم اني اعوذ بك من صفقه خاسره ويمين فاجره وتجاره بائره. وكان يقول خير الاماكن معنى الحديث مساجد الله، وشرها الاسواق فان فيها باض الشيطان وفرخ. السوق باض الشيطان وفرخ، هذا بيحلف يمين كاذب، وهذا بغش، وهذا ببطرس عن نسوان، وهذا كذا وهذا كذا، فيصير في اخطاء، وهذا يخطئ في البيع وبيحلف كذا الى اخره. قال وعكسه اماكن الخير، ويندب تغطية الرأس عند قضاء الحاجة. إذا دخلت الخلاء يستحب أن تلبس على رأسك شيئا، هذا اقتداء بمين؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويندب أن لا يدخل حافيا، يستحب أنه ما تفوت حافي على الحمام، خاصة الآن علماءنا بيذكروا كانوا الحمامات القديمة بيوت الخلاء، لأنه ممكن تكون أرضها نجسة وكذا. الآن الحمامات، بعض الحمامات الحديثة نظيفة جدا وطاهرة جدا، بلاط وسيراميك وفرخام، والله يتوب علينا يغفر لنا. يعني الحمامات تبعنا مثل قصور بعض الناس القديمة. المهم يستحب أنه ما يدخل حافي، البس برجلك حط على رأسك وادخل. قال ولا يحمل ذكر الله، ما تفوت مصحف معك على الحمام. طبعا كلمة حمام الآن أنا أطلقها مراسية كما تعلمون بيت الخلاء، أما كلمة حمام في الماضي كانت تعني المكان الذي يغتسل فيه الإنسان ولا يقضي حاجة، كان بيت الخلاء شيء والاغتسال شيء ثاني، مكانين مختلفين. الآن نفس المكان عند الناس هو الذي يقضون فيه الحاجة ويستحمون يغتسلون، ولذلك أطلقوا عليه الحمام. فنحن إذا قلنا الآن حمام المراد به مكان قضاء الحاجة الذي يسمى الكنيس والمذهب والمرفق والخلاء، له أسماء كثيرة، وبيت الماء، حتى بيت الماء فصيحة، بيت الماء وبيت الخلاء وبيت الأدب، اصطلاحات يعني كلها. قال ولا يحمل ذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكان خاتمه صلى الله عليه وسلم منقوشا عليه محمد رسول الله، محمد مكتوبة في سطر، ورسول مكتوبة في السطر أعلى، والله مكتوبة في السطر الأعلى، وتقرأ من الأسفل إلى الأعلى. وضع اسم الله فوق اسمه احتراما وتعظيما لاسم الله محمد رسول الله. فلو واحد على خاتمه في ذكر ودخل الخلاء وهو ناسي، قال يضمه، يضع الذكر في باطن كف ويضم يده عليه، او يخبئه في عمامته اذا لابس عمامه، او بحطه بالجيبه اذا معه جيبه. واذا كان في يده اليسرى وعليه ذكر الله يحرم عليه ان يستنجي وفيه ذكر الله، يحرم يشيله بحطه باليمين او بخبيه، وانا حرام ارتكب حرمه. أن الماء اللي في عليه نجاسات يلاقي اسم الله؟ لا، ما بصير. فالمصحف إذا معك مصحف حطه برا، إذا خشيت عليه السرقة وكان مغلفا ووضعته في الجيب يجوز إدخاله إلى بيت الخلاء، وإن كان الأفضل أن تخرجه برا إلا إذا خفت عليه السرقة فيجوز، أما مفتوح لا طبعا. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، صححه الحاكم والترمذي وابن حبان، وضعفه ابو داود والنسائي. في ناس صححونا على كل، يعني مطلوب أي تكلمنا في الدرس الماضي، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. استقبال القبلة واستدبارة في المدينة المنورة كما تعلمون القبلة جنوب، القبلة جنوب المدينة المنورة، فالنبي عم يخاطب صلى الله عليه وسلم أهل المدينة، قال إذا أتيت بدكم تعملوا غائط أو بول لا تستقبل القبلة، ما تخلي القبلة أمامك ولا تستدبرها، شرق أو غرب، ميل على اليمين أو على الشمال، شرق أو غرب. أما إذا كنت في بلد القبلة شرق نقول لك شمل أو جنب، مو تقول لي الحديث عم يقول شرق أو غرب تروح على الشرق وهي الشرق قبلة، يكون يعني لبيب. النبي قال شرقوا أو غربوا يعني أهل المدينة، فكل بلد على حسب، يعني لا تستقبلوا القبلة خلاص واضح. ولكن العلماء قيدوها في الصحراء، يحرمان في الصحراء البول والغائط، إذا استقبل القبلة أو استدبرها يحرم في الصحراء، يعني في مكان لا ستر فيه. أما إذا متخبي وراء كلة وراء شجرة أو جالس في مكان الكنيس اللي هو بيت اللي هو الحمام الآن فلا يحرم ذلك. ليش؟ لقول ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم قال رقيت يوما على بيت حفصة. حفصة شو بتقرب ابن عمر؟ أخته. حفصة بنت عمر هو ابن عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخته. قال رقيت على بيت حفصة يوما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. بس وين جالس صلى الله عليه وسلم؟ في مكان معد لذلك، في بناء، معد في بناء. كيف شافه؟ كيف شافه هو في بناء؟ طلع على الأسطوح، الحمام هذا ما فيه له سقف، فبين معه من رأس النبي صلى الله عليه وسلم القسم العلوي، بين معه كيف متوجه، فوجده مستقبل الشامي مستدبر الكعبة. هذا الحديث يدل على أن قضاء الحاجة في الأماكن المغلقة اللي فيها ساتر يجوز أن يستقبل القبلة ويستدبرها، وإن كان الأفضل أن يتحول ولو شوي. ولذلك في حديث ثاني ورد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا كرهوا أن يستقبلوا القبلة بخروجهم، يعني في الأماكن المخصصة لذلك، فقال أوقد فعلوها، يعني بدأوا يخترعوا أشياء من عندهم، أوقد فعلوها غيروا أو حولوا لي مقعدتي، يعني المكان الذي يقعد عليه لقضاء الحاجة، قال حولوه يعني حتى ينهى هؤلاء عن هذا الفعل عشان ما يخترعوا أشياء من عندهم. الشمس والقمر، الشمس هذا الحكم للقبلة للكعبة المشرفة، يعني بيت المقدس ليس له علاقة في الموضوع لأن قبلته نسخت في حقنا فلم يعد عندنا يسمى قبلة، مقصود في مكة المكرمة. أما الشمس والقمر فقد ذكر بعض العلماء كراهة استقبال الشمس والقمر أيضا عند قضاء الحاجة في الصحراء، واحد جالس في بستان أو صحراء يريد أن يقضي حاجة تحول عن القبلة بس ولكن في قمر بدر طالع فاستقبله بوجهه أو بدبره استدبره، يعني استقبله أو استدبره. الشافعية يعني بعضهم قال مكروه وبعضهم قال غير مكروه، ولكن الحنابلة جزموا بالكراهة، الحنابلة جزموا بالكراهة، ولذلك يستحسن أن الإنسان أيضا لا يستقبل لا الشمس ولا القمر لأنها آية من آيات الله، آية ومن آياته الشمس والقمر ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، فالشمس والقمر فيها أنوار وفيها كذا، يستحسن أن الواحد ينزل. إذن خلاصة المسألة إذا كان ما في ساتر يحرم استقبال القبلة واستدبارة بالبول والغائط، إذا في ساتر يجوز ذلك، يجوز استقبال والاستدبار. قال ويبعد، إذا بده يقضي حاجة في مكان صحراء بستان نزهة رايحين الناس عاملين مخيم على البحر يبعد يعني ببعد عن الناس، لما روى الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد، وروى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان عندما يريد قضاء الحاجة يذهب إلى المغمس أو المغمس، ما بعرف كيف لفظه. المغمس مكان يبعد ميلين عن البيوت، يعني بعد كثير صلى الله عليه وسلم من حيائه صلى الله عليه وسلم وأدبه الرفيع. قال ويستتر، يبعد ويستتر أيضا، لا يكون هكذا بدون حياء، يستتر. روى أبو داود وابن حبان وصححه، قال صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل، ما في لا شجرة ولا حجر ولا صخرة ولا جبل، قال شوية رمل جمعهم وقف وراهم، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يعني إذا ما في رمل جمعك لا حرج. قال ولا يبول في ماء راكد، الماء الراكد يعني مثل المسبح، البانيو إذا مليان ماء، حوض فيه ماء لا يتحرك غير جاري، الماء الراكد الساكن الذي لا يتحرك لا يبول فيه، لما روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. قال إذا البول منهي عنه الغائط من باب أولى، لأنه أفحش، هذا اسمه القياس، أفحش. طيب الماء الجاري نهر أو ساقية، تعرفوها الساقية، نهر صغير يعني ماء قليل يمشي، سموه ساقية أو جدول. فالجدول والنهر ما حكمه في البول؟ قال أما الماء الكثير الجاري مثل الأنهار فالبول فيها خلاف الأولى، الخلاف الأولى يعني أقل من المكروه، أقل من المكروه يعني الأولى أنه ما تفعل، فإذا فعلت فقد خالفت الأولى. طبعا هون بيترتبوا بقى الناس يقول لك رب العالمين اتقوا الله حق تقاته، في تقي وفي أسقى وفي أسقى وفي أسقى وفي حق تقاته، فهنا يتميز الناس. فالذي يطبق السنن والنوافل والفرائض طبعا من باب أولى، ولا يفعل المكروهات والمحرمات من باب أولى، ما عنده محرمات ولا كبائر ولا صغائر، سيب يتجنب المكروهات، بعدين بصل لمرحلة يتجنب خلاف الأولى، يعني يكاد يصير 100% مطبق للشرع، إذا الله حفظه ممكن يصير هذا الشخص إذا عمل خلاف الأولى بيستغفر الله، بينما واحد ثاني بيعمل مكروه بيقول لك ما عملنا شيء مكروه بسيطة، واحد ثالث بيعمل صغائر بيقول لك صغائر استغفر الله استغفر الله خلصنا، واحد ثاني بيعمل كبائر بيقول لك الحمد لله ما كفرنا. المهم انهم فالناس مراتب ويتميزون عند الله سبحانه وتعالى بحسب ذلك. ولكن انا انصح كما قال العلماء، قالوا المعاصي بريد الكفر، الشيطان لا يستطيع ان يخرج شخص يحضر جلسة علم او يصلي فرائض في المسجد كل يوم يقول له تعال اشرك بالله، ما بيقدر عليه، صعب. شو بيعمل فيه؟ اول شيء بنزله مرتبة من الطاعة، بدل ما يصلي جماعة بخلي يصلي بالبيت، بعدين بتسلط عليه بيقول له صلاة الظهر سنة الظهر ممكن ما تصليها، ما بصليها. ثانيا بيقول له سنة العصر كمان حديثها مو كثير قوي بلاها، وسنة المغرب فيك، بعدين بخليه يصلي بس الفرائض، بعدين بيرجع بعدين بخليه يرتكب المكروه، بيقول له مكروه، بعدين بيقول له هي صغائر، بعدين بيقول له هي كبائر، فيتجرأ شيئا فشيئا حتى يقع في الكبائر الكبيرة فيه وقد يصل إلى الكفر. أما المؤمن شو بيعمل؟ على طول يتدارك نفسه شيئا فشيئا. المهم قالوا إذا بال في الماء الجاري الكثير فهو خلاف الأولى، وإذا بال في الماء الجاري القليل يعني مثل الساقية والجدول فهو مكروه، فهو مكروه وليس حراما. أما في الماء الراكد، ماء الراكد إذا كان ناس بتستعمله يحرم البول فيه، أما إذا ما بيستعملوه بيكون أتلف الماء على الفاضي يعني بدون حاجة. قالوا ويجوز البول في الإناء، هل يجوز الإنسان أن يستعمل الإناء للبول؟ يجوز، كان صلى الله عليه وسلم يستعمل إناء الليل، وقيل لأنه كان مريضا، وقيل لأنه مثلا شدة برد أو كذا. المهم بال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيحة بال في إناء، في حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بال في الإناء. ولكن الحديث الذي رواه الطبراني، رواه الطبراني هذا الحديث رجاله رجال الصحيح غير اثنين، عبد الله بن أحمد بن حنبل وحكيمة، وكلاهما ثقة، بس كلهم ثقات منه، بس غير هذول اثنين من رجال الصحيح، وهذول اثنين ثقة يعني سنده قوي. هذا كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، هذا الحديث يقول عن حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، يعني وعاء خشبي، كأس خشبي يبول فيه ويضعه تحت سريره، فقام فطلبه فلم يجده فسأل فقال أين القداح؟ قالوا شربته سرة خادم أم سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة. أم سلمة عندها أما جابتها معها من الحبشة اسمها سرة، هذه سرة أخذت بول النبي صلى الله عليه وسلم وشربته، فقال صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت من النار بحضار، يعني لأنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليها النار. اللهم صل وسلم. فما تعلمون يعني في أحاديث ثانية، هذا حديث قوي بس في أحاديث ثانية أقل منه، أنه في ناس ثانيين شربوا بول النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم شرب دمه كعبد الله بن الزبير وسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعبد الله بن الزبير صلى الله عليه وسلم لما شرب عبد الله دم النبي قال له ويل لك من الناس وويل للناس منك، وقال له لا تمسك النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم يعني قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولذلك كانوا يقولون كنا نرى أن القوة التي به يعني عبد الله بن الزبير من أثر ذلك الدم. فيجوز البول في الإناء، ولكن إذا واحد شخص معتكف في المسجد وعنده إناء هل يجوز أن يبول في الإناء داخل المسجد؟ قال أبدا، هذا حرام، يحرم البول في الإناء في المسجد. طبعا من باب أولى أنه يبول بدون إناء، مظبوط، مثل ما عمل ذاك واحد جايب ابنه صغير معه وهو بيعرف أنه ابنه بيعمل كذا كذا، ما بصير تجيبه معك إذا ابنك عمل أنت الآثم. لذلك قال جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد، المجانين لا يدخلون إلى المسجد، وكذلك الصبيان الصغار. أما إذا كان مميزا، إذا كان الصبي مميزا يعني بيعرف يتوضا وبيعرف آداب الصلاة، منجيبه على المسجد حتى يتدرب على الصلاة. أما ولا صغير عمره سنتين عمره ثلاثة ما بتحطه على المسجد، إذا اضطريت بتحط له حفاضة وبتجلس أنت وياه على الطرف جنب على عند الجدار وبتحطه جنبك وبتكون مترقب أي حركة بيعملها بتحن له بتطلع فيه لبرا حتى ما تأذي المصلين ولا تسويش عليهم الصلاة. أما ترك ابنه يعملها كاملة وتركها، حمل ابنه وطلع من المسجد ولم يخبرنا، طيب أخبرنا بس حتى انطهرها، إذا ما أخبرتنا لو ما الناس شافوه المكان تنجس، لو جف ثاني يوم كل واحد بيصلي عليه صلاة باطلة الإثم على مين؟ على من فعل ذلك، مشكلة ورط نفسه. المهم يعني هذه من آداب المسجد المعروفة يعني. طيب فيحرم البول في المسجد في الإناء، ويحرم البول على القبور، لذلك قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الميت يحترم ولا يداس على القبر ولا يجلس عليه ولا يبال عليه. قال ويكره البول بقرب القبور، مو عليها، عليها حرام، طيب جنبها؟ قال كمان مكروه لأنه أنت عم تأذي للميت. يكره البول بقرب المقابر. آخر وحدة، ويكره أن يبول قائما بلا عذر، مكروه للرجل أن يبول قائما بلا عذر. العذر يعني يكون مريض، مفاصل الرجلين تؤلمه لا يستطيع الجلوس، قال له حبة في رجله دم لأي شيء أي سبب. لما روى ابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما قال فما بلت بعد قائما. طيب هذا الحديث يعارضه يعارضه أول شيء يؤيده حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. يعارضه هذين الحديثين حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة المزبلة يعني السباطة مكان تجمع الزبالة والقمامة اسمه سباطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذه أمام بجانب السباطة وبال عليها قائما. هنيك عم يقول لعمر لا تبول قائما. والسيدة عائشة بتقول للنبي ما كان يبول قائما. أولا السيدة عائشة يعني عم تتكلم عن النبي في البيت ما كانت تسحبه لبرا تشوفه شو كان يعمل. وسيدنا عمر نهى. طيب كيف بال قائما صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء بال قائما لعذر. قيل لأنه كان عنده مرض منعه من القوة. قالوا أنه كان عليه الصلاة والسلام في مأبض رجلي. المأبض وراء الركبة. رجلك من الأمام فيها ركبة من وراء فيها مكان يثنى هذا المفصل من وراء من أفى الرجل عند الطعجة هي عكس الركبة اسمها مأبض. طالع له صلى الله عليه وسلم في رجله في المأبض حبة دملي ما استطاع أن يطوي رجله فبال قائما للضرورة. وقيل لم يجد موضعا آخر في ذلك المكان إلا هذه السباطة. سباطة ما بيقدر يجلس عليها فبال قائما. وقيل لم يؤخر صار عنده صلى الله عليه وسلم حصر في البول يعني شعر أنه يريد أن يبول ولأن مدافعة البول مكروهة فاستعجل فبال حتى لا يصاب بإيش بما يسمونه اليوم شو يسموه بروستات. مرض البروستات أحد أسبابه الأساسية أن الإنسان إذا شعر أنه محتاج إلى بول لا يبول بسرعة فيتسبب له بالتهاب البروستات. وقيل فعله صلى الله عليه وسلم للتداوي من مرض الصلب. كانوا يقولون إذا واحد عنده ألم في صلبه فبال قائما فإنه يشفى هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما ولكن فعله لعذرين. الظهر الصلب هو الظهر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا يوم لقاك. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام يا أرحم الراحمين. أعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. يا رب وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين وأصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.